وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسأل أخي: هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟ نقول نعم، إذا وجد موجب للمنع، وهذا المنع لعارف ويزول بزواله. أما الأصل فإن المرأة يشرع لها أن تزور أمها فتبر، وكذلك والدها، وكذلك إخوانها وقرابتها. فإذا منعها من الزيارة لسبب وعذر شرعي فهذا من حقه، من حقه ذلك. وإذا منعها بدون سبب شرعي فإنه ظالم آثم. ثم ينظر في المرأة، فإذا منعت من زيارة في الأصل واجب عليها لم تطع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كان الذي منعها منه بر واستحباب فإنه يكتب لها الأجر وتمتنع من الزيارة، ولكن يكتب لها أجرها كاملا لوجود العذر. وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل، وعلى الزوجة أيضا أن تتقي الله عز وجل، وأن ينظر إلى الأصلح ويعين كل منهما الآخر على ما يحبه الله ويرضاه. فإن بيوت المسلمين لا تقوم على الأذية والإضرار وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. وليس من الوفاء لزوج أكرمه أهل زوجته فأدخلوه بينهم رحما وصهرا ورضوه كواحد منهم من بين الناس فأحبوه وأكرموه ورضوه لعورة من عوراتهم، أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة. وما شأن المسلم إلا الوفاء وحفظ العهد والذمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. فعلى الزوج أن يحفظ العهد، وعليه ميثاق غليظ، أن يكون إمساكه للمرأة بالمعروف، ومن المعروف أنه يمكنها من حقوقها الشرعية، خاصة إذا كانت الزيارة واجبة عليها. هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للزوجة فعليها أن تتقي الله عز وجل. زيارة القرابة ينبغي أن تكون عند وجود الحاجة وفي حدود، وأن تعلم المرأة أن الله سيبارك لها بركة عظيمة إذا لزمت بيتها وأحسنت القيام على أولادها والرعاية لمصالح زوجها ومن حملها الله مسؤولية من الأولاد، وأن تصبر وتحتسب، وأن تعلم أن الزوج والقريب والبعيد لا يغني لها من الله شيئا، عليها أن تبحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن تحاول أن لا يكون خروجها إلا عند موجب وأمر يدعو للخروج، وأن يكون خروجها عن وجه المعروف. ينبني على هذا أن تبتعد من استغلال الأسباب. فبعض الأزواج يقول: أنا أحب أن تزور قرابتها، ولكنها تتوسع في ذلك. هناك توسع مثلا في زيارة القرابة، فتزور القريب الأقرب والقريب القريب، حتى إنها لا تترك أحد من قرابتها في المدينة إلا وصلته، ويكون هذا الطريقة فيها مبالغة، فيؤثر هذا على عمل الزوج، ويؤثر عليه على مشقة الذهاب بها والإتيان. بل إن البعض منهم تقول بكل جرأة زوجها: أنا لا أحتاج أن أذهب معك، قد أذهب مع السائق أو غيره. ومن هنا ينبغي على المؤمن أن تتقي الله عز وجل، أن تراقب الله سبحانه وتعالى، وأن تستشعر مشاغل زوجها، أن تتحسس بظروفه، وأن لا تتوسع في هذا الأمر. من الاستغلال إطالة الوقت، هناك زيارة لخمس دقائق 10 دقائق، تجلس مع قرابتها تسلم عليهم وتعطيهم حق الصلة ولا تثقل. وهذا أرفق بالزائر وأرفق بالمزور. حتى الذي يزار أيضا في عبء، نجيئهم على البيت في عبء. فإذا كانت تذهب تخرج من بعد العصر ولا تأتي إلا قرابة منتصف الليل، يعني وتطلب ذلك. صحيح أن بعض الأزواج كلها يجلس عند أبيك أو أمك وأنا عندي ظرف آتيك بعد ما أنتهي من الظرف، هذا شيء على حسب الاتفاق بين الزوجين لا غبار عليه. لكن أن يكون بوسعها أن ترجع بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، فتستغل الجلوس تقول: لا، أنا في زيارة أبي أو زيارة أمي. وخاصة إذا كان هذا على سبيل الكيد والإضرار، فإن المرأة بعض الأحيان، بعض النساء أصلحهن الله، إذا أرادت أن تسيء إلى زوجها وتحرض قرابتها على زوجها تمهد للأذية، ولتعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولتعلم أنها إذا أضرت ضر الله بها، وأن إذا اعتدت حدود الله فلن تفلت من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة. وهذا نلاحظ من مشاكل الناس وأسئلتهم. فعلى كل حال الزيارة تكون بالتفاهم بين الزوج والزوجة، وأوصي الزوجة إذا وجدت من زوجها تقصيرا في إعانتها بزيارة القرابة ألا تفرح زوجها. بعض الزوجات تذهب إلى أهلها يقولون لها لماذا لم تأتي، تقول أنا انشغلت، توري لأنها عفيفة وأمينة وصالحة، العفة المراد بها عفة اللسان، ما تريد أن تذكر زوجها بسوء، نظرت إلى أن ربها أوصاها لهذا الزوج فتستحي أن يسمع الله منها كلمة تهتك ستر الله عن زوجها، ستقول أنا مشغولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في التورية لمندوحة عن كذب، هذا ليس بكذب، كذب أبيض إن كان فيه كذب أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم إن في التورية لمندوحة، تقول أنا مشغولة، هي مشغولة لكن ما تريد أن تقول زوجي منعني. وعلى إذا وجدت مثلا من زوجها أنه استعجلها للخروج تأتي وتقول أنا اليوم إن شاء الله مشغولة فأبغى أسلم عليك خمس دقائق وأخرج. نفوس طاهرة، لا تزال المرأة المؤمنة تؤذى من زوجها حتى تتبوأ الدرجات العلى من الجنة بالصبر والاحتساب، ولا تفكر أنها ترضي زوجها، ترضي ربها، ولا تفكر في رضا هذا الزوج بمقدار ما تستشعر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنتها ونارها، فتريد هذه الجنة كاملة، فلا تذكر عيبا ولا أقل شيء في زوجها، والعكس، بل بالعكس لو أنها أرادت أن تخرج وقالت لزوجها أريد أن أذهب إلى أهلي، قال على الرحب والسعة، حملت متاعها معها ووقف على الباب فقط من أجل نصف حذاءه فعطل خروجها، قالوا لما تأخرت، قال زوجي أخرني. كل شيء تريده من السخط التي تريد أن تبدي معايب الزوج، وحينئذ تقع في الغيبة وتقع في تلمس أخطاء الزوج، على الزوج أن تكون في الأكمل والأفضل وأن تصبر وتحتسب حتى ولو رأت أمرا يعني لا يليق من الزوج، تصبر عليه وتقدر ظروفه وتتذكر الأيام التي إذا وجدته مشغولا تذكرت كيف كان يحملها في فراغه، وتحاول أن تتجمل وتصبر، ومن يصبر يصبره الله. فنسأل جميع بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا محاسن الأخلاق في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك وهو ذو العزة والجلال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.